بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، نرجع للمصطلح. اليوم عندنا ما يتعلق بتعريف العدالة، أو ما هي العدالة، لأنه مر معنا جرح تعديل. فعندنا ماذا؟ العدالة. ما هي العدالة؟ ومتى يكون الراوي ماذا؟ عدلا. ما هي العدالة ومتى يكون الراوي ماذا؟ عدلا. لأن العدالة يترتب عليه ماذا؟ صحة الحديث. العدالة يترتب عليه صحة ماذا؟ الحديث. فالعدالة أو العدل هو المسلم البالغ العاقل، يعني ماذا؟ الذي انعدم منه ماذا؟ الفسق. وهكذا بالمقابل، أن يكون صادقا أمينا. فإذا توفرت مثل هذه القيود، هذا يسمى عدل. يقبل خبره، يقبل خبره، تقبل ماذا؟ كذلك روايته. هذا هو العدل. من هو العدل؟ مسلم بالغ عاقل، ما في فسق، صادق، صاحب أمانة. فهذا هو الذي يقبل ماذا؟ خبره. هذا هو الذي يقبل ماذا؟ خبره. فهذا هو العدل عموما. هذا هو العدل ماذا؟ عموما. إذن شرط أن يكون صادقا وأن يكون أمينا، مع الشروط هذه التي قد مرت معنا، لكن ذكرناها عمدا من أجل تكميل العدالة، أن العدالة تتحقق بهذين الأمرين. الشق الأول إسلام بلوغ عقل عدم فسق، والشطر الثاني أو الشق الثاني هو الصدق والأمانة. فهذا يكون بها الإنسان عدلا، يكون بها الإنسان ماذا؟ عدلا. يقبل ماذا؟ خبره، تقبل ماذا؟ روايته. والعدالة قد تسقط من الإنسان، العدالة قد تسقط ماذا من الإنسان، وقد تذهب ماذا من الإنسان. أسباب سقوط العدالة، أسباب سقوط العدالة من العدل، أن يحصل منه الكذب، أن يحصل منه الكذب، أو يتهم بالكذب، أو يكون ماذا؟ مجهولا، لا جرح ولا تعديل فيه، لا جرح ولا تعديل ماذا فيه، أو أن يكون فاسقا، أو أن يكون صاحب بدعة، أو أن يكون صاحب ماذا؟ بدعة. هذه أسباب سقوط العدالة، لكن البدعة يفصل فيها، لكن البدعة يفصل فيها. إذن هذه من حيث الإجمال أسباب سقوط عدالة الإنسان، أسباب سقوط عدالة الإنسان أن يكذب، أو يتهم بالكذب، أو أن يكون مجهولا، لا يعرف، لا يعرف، فلا يعرف لا بجرح ولا بتعديل، إذن ما يكون عدلا أصلا، ما يكون عدلا، لا يكون مجروحا ولا يكون عدلا، فهو ماذا؟ في حيز آخر، يعني ما حصل فيه وصف ماذا؟ العدالة. وهكذا الفاسق سقطت منه ماذا؟ العدالة. وهكذا صاحب ماذا؟ البدعة، ولكن صاحب البدعة يفصل ماذا فيه. يبقى عندنا بعد ذلك حديث الكذاب، ماذا يقال فيه؟ يصطلح أهل المصطلح أن يسمى حديث الكذاب بالموضوع، أن يسمى حديث الكذاب بالموضوع، وأن يسمى حديث المتهم بالكذب المتروك، وأن يسمى حديث المجهول الحال أو مجهول ماذا العين بالحديث الضعيف. لأن من شرط الحديث أن يكون ماذا صاحبه ماذا عدلا ضابطا، وهذا لا نعرفه لا بعدل ولا بضبط، مجهول في حيز الجهالة. فحديث مجهول الحال أو مجهول العين، أو تقول المجهول عموما، ما حال حديثه، أو ماذا يسمى حديثه، تقول يسمى حديثه بالحديث الضعيف، يسمى حديثه بالحديث الضعيف. وحديث الفاسق ماذا يسمى حديثه؟ اصطلح العلماء على أنه يقال منكر، يقال ماذا؟ منكر. فإذا روى الفاسق حديثا يقال هذا منكر، هذا الحديث ماذا؟ منكر. وهكذا صاحب البدعة لو روى ماذا؟ حديثا. فننظر بعد ذلك، إذا عرفناه بالصدق والأمانة قبلناه. إذن البدعة ما تحتاج إلى التفصيل، داعية وغير داعية ما نحتاج إلى هذا التفصيل، وهذا هو الصحيح من أقوال المحققين، والذي ذكر الشيخ الألباني، ذكر الحافظ ابن حجر، ذكر الذهبي، ذكر المعلمي عليه رحمة الله، أن الراجح في صاحب البدعة سواء كان داعية أو لم يكن داعية العبرة بالصدق والأمانة. فإذا أمناه من حيث الصدق والأمانة قبلنا خبره. هذه خلاصة كلام المحدثين، لأن بعضهم يقول إن كان داعية أو روى ما يقوي بدعته، ذكروا أشياء كثيرة. خلاصة كلام المحققين في رواية المبتدع أنه إذا أمنا جانب صدقه وأمانته قبلنا خبره، أمنا. ولهذا ذكر الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة أبان بن تغلب هذه المسألة، ذكر هذه القاعدة أن العبرة بالأمانة والصدق. وهكذا ذكر الصنعاني عليه رحمة الله، ذكر الصنعاني أن هذا الشخص إذا كان على هذه الحال موصوف بالصدق، أمنا في جانب صدقه وأمانته، وإن كان مبتدعا داعية أو لم يكن داعية قبلنا خبره، قبلنا ماذا؟ خبره. هذا خلاص كلام الذهبي، حافظ ابن حجر، الشيخ أحمد الشاكر، الشيخ مقبل، وجماعة كثير من العلماء. إذن هذه ماذا؟ أحاديث، أو يعني ماذا؟ أسماء أحاديث هؤلاء. اسم حديث الكذاب موضوع، اسم حديث المتهم بالكذب المتروك، اسم حديث مجهول العين الضعيف أو مجهول المجهول عموما، اسم حديث الفاسق يسمى منكر، اسم حديث المبتدع يعني كما قلنا نقول ما يتعلق بالمبتدع، ما نقول ما يتعلق باسم حديثه، وإنما نقول المبتدع إذا أمنا جانب صدقه وأمانته قبلنا خبره فيكون حديثا من قبيل المقبول. إذن عندنا مبتدع توفر فيه الصدق والأمانة ماذا نسمي حديثه؟ حديثا مقبول، حديثا من قبيل المقبول، لأنه قد يكون صدوق فيكون حديث حسن، قد يكون ثقة فيكون حديثه إلى آخره. ثم بعد ذلك يعني كيف يعرف الوضع في الأحاديث؟ كيف تعرف أن هذا الحديث موضوع؟ كيف تعرف أن هذا الحديث ماذا موضوع؟ تعرف أن هذا الحديث ماذا موضوع؟ ترجع إلى شقين، الشق الأول باعتبار السند، والشق الثاني باعتبار المثل. الشق الأول باعتبار السند يعرف بأن هذا الحديث موضوع من حيث الإسناد، ويعرف بأن هذا الحديث موضوع من حيث المثل. باعتبار الإسناد أن يقر ماذا الراوي على نفسه بأنه وضع الحديث، أقر على نفسي بأن وضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يحدث، يقول حدثني عن شخص ما أدركه بينه وبينه 300 سنة، يقول حدثني فلان، خلاص هو كذب ما يحتاج هذا، فهذا موضوع مباشرة، هذا الحديث موضوع. القسم الثالث يعرف من حال الراوي، يأتي يتزلف إلى أمير من الأمراء فيراه يفرح بالحمام، يفرح بالخيل، فيصنع له حديث مباشرة، يصنع له يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح الخيل. لماذا؟ لأن هذا الأمير يحب الخيل من أجل المال، يعطيه مالا، فتعرف من دلالة حال الراوي أنه كذب في هذا الحديث، مباشرة صنع لك حديثا، مباشرة صنع حديثا. إذن هذا ملخص ما يرجع إلى الحديث الموضوع باعتبار السند، باعتبار السند. أما باعتبار المتن أن يروي حديثا يتناقض مع الأصول في الشرع، مع أصول ماذا؟ الشرع. وهذه المسألة هو أنه يتناقض مع الأصول، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله نحو 40 قاعدة يعرب بها الحديث من حيث متنه، يعرب بها الحديث أنه موضوع من حيث المتن. ذكر 40 قاعدة ابن القيم عليه رحمة الله أن الحديث، لكن ملخص هذا كله يرجع إلى ماذا؟ أن يروي خبرا يتناقض مع الأصول، يصادم الإجماع، يصادم الكتاب، يصادم السنة، يصادم ما علم من الدين بالاضطرار. معنى أنه يروي خبرا يتناقض مع الأصول المعروفة في الشرع، مع الأصول المعروفة في الشرع، كأن يروي مثلا حديثا ما في صلوات 5، انتهت القضية، كيف ما في صلوات 5؟ من هذا المعنى وانتقص عليه باقي الأشياء. إذن هذا ملخص ما يتعلق بمبحث العدالة. سيأتي معنا أول الأقسام، قلنا ماذا؟ الموضوع. سيأتي بعد ذلك ماذا؟ المتروك. سيأتي بعد ذلك ماذا؟ المتروك، كيف يعرف ماذا؟ الحديث المتروك، وهكذا الضعيف المنكر، والكلام على البدعة. هذا ملخص الدرس، بارك الله فيكم. خمسة وأربعين أو 40، نعم قلنا ترجع كلها إلى هذا، يعرف بها أن الحديث موضوع، هذا مصنوع على النبي عليه الصلاة، ذكر في عدة مواضع من كتبه، ذكر في عدة مواضع من كتبه. لا ذكر في عدة مواضع من كتبه، لكن كما قلت لك يعني ملخصه يرجع إلى أي شيء؟ إلى هذه الفقرة، بدل ما نقول والقاعدة الأولى والقاعدة الثانية والقول إلى غير ذلك، نستطرد في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، نقول خلاصته أنه يأتي ماذا؟ فيروي ما يتناقض ماذا؟ مع الأصول العامة في الشرع. هذه خلاصته حتى لا يطول بنا يعني ذكر الأشياء التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله.